إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تضمنت هذه الآية الكريمة من آخر سورة الكهف، تضمنت شرطي قبول العمل، ويسميها بعض العلماء ركنا العمل، فإن أي عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من مراعاة هذين الركنين وهذين الشرطين، ألا وهما إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالإخلاص أيها الإخوة بالله أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله، لا يريد من وراء هذا العمل جزاء ولا شكورا إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإن هذا الأمر، أعني الإخلاص، هو العمل الذي هو الأمر الذي لا بد من تحققه أولا، بل إن هذين الركنين لا ينفع أحدهما دون الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. ولذلك يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أخلصه وأصوبه، أي لا بد أن يكون خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أمر قلبي، لذلك فإنه أمر عزيز خفي لا يعلم حقيقته إلا الله، فهو من أعمال القلوب التي لا يعلم كنهها وسرها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل مسلم يعرف نفسه فيما إذا كان مخلصا لله، مخبتا إليه، مبتغيا بعمله وجهه الكريم، أم لم يكن كذلك. فالإخلاص يا عبد الله من أخفى الأمور التي لا يطلع عليها إلا رب العزة والجلال. قال الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل الله فاعبد قل الله أعبد قل الله فاعبد مخلصا له الدين. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عباد الله، إن لهذا الإخلاص نواقض ونواقص. فمن نواقض الإخلاص الإشراك بالله والتعلق بغيره، مثل ما يفعله بعض الجهلة من القبوريين وهم ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا جاء عند ضريح أو قبر يزعم أنه من قبور الأولياء مد إليه يديه ودعاه مخلصا له الدين ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويستغيث به من دون الله ويسأله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، بل تجده عندما يتوجه إلى ذلكم الضريح عندما يتوجه إلى الضريح تجده مخبتا خاشعا كأن على رأسه الطير، بينما تجد البعض إذا كان جالس واقفا يصلي لله في المسجد يتلفت يمينا وشمالا، وما ذاك إلا لأن صاحب هذا الضريح أعظم منزلة عنده وفي قلبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يوجد كثيرا في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة في أكثر البلدان الإسلامية إلا وفيه قبر يعبد ينذر له ويستغاث بصاحبه ويدعى من دون الله يرجونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يطلبون منه المدد والولد ويطلبون منه الغوث والعون ويطلبون منه الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، وهو ميت لا حراك به. ولقد سمعنا بهذا كثيرا في بعض مساجد المسلمين، كنا في مسجد ذات يوم في بلد إسلامي ما، فأخذوا يرددون لا إله إلا الله بصوت جماعي، وهذا العمل بدعة، أخذوا يرددونه إلى أن جاء الضحى، يعني رددوه يمكن 1000 مرة، فلما فرغوا من تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذهبوا يطوفون بصاحب القبر ويسألونه ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى. فمثل هؤلاء كالتي نقضت غزلها أنكاثا من بعد قوة أنكاثا. فعلى المسلمين والشباب المسلمين المتعلمين خاصة أن ينشروا الوعي بين المسلمين للتخلص من هذه الشركيات الموجودة في أكثر بقاع العالم الإسلامي ومساجدهم. ومن نواقضه الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا إن كان كثيرا، أما إن كان يسيرا فإنه ينقص الإخلاص. ينقصه، فعلينا أن نحذر من كل ما ينقضه أو ينقصه، وأن نجتهد في أن يكون إخلاصنا لله وحده لا شريك له، مبتغين راجين ثوابه، خائفين من عقابه، راجين خائفين، مخبتين متذللين متخشعين له. لا نسأل إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب العون إلا من الله، ولا نطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. الشرط الثاني يا عبد الله، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما، كما قال الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كنت تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فإياك أن تخرج عن هديه قيد أنملة، واحرص ألا تعمل عملا حتى يكون عليه دليل واضح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إخوتي وأحبتي في الله، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يتطلب منك يا عبد الله أن لا تعمل عملا إلا بدليل. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بناء على نص أو دليل من الكتاب والسنة فافعل ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم ما يعلمه لهم. ولقد كثرت في العالم الإسلامي البدع والخرافات التي تناقض هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتختلف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انهمكوا فيها واستبدلوها بدلا من السنن والعياذ بالله. بل إن بعضهم إذا فعلت هذه البدعة قالوا قد فعل سنة، وإذا فعلت سنة قالوا قد فعل ماذا؟ بدعة والعياذ بالله. فتنبه، فإقامة الأعياد الجاهلية وإقامة بعض المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان لا شك أنها من الخرافات والبدع التي مضت قرون على مبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تفعل. فعلينا أن نجتهد أن تكون أعمالنا وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كما أنه لا يقبل النقص فإنه لا يقبل الزيادة، والزيادة والإحداث في الدين إحداث بما لم يأمر به الله. قال رسول الله صلى الله قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها أم في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فعلينا أن نبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، مركبها وبسيطها، كليها وجزئيها، حقيقيها وإضافيها، لأن ديننا قد أكمله الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأية زيادة في الدين ولو كانت مثقال ذرة فإنها مردودة على صاحبها. ومن يحدث البدع فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: المدينة حرم من عير لا ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك كان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر عن الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. اللهم وفقنا وإياكم للتمسك بالسنة، وابعدنا عن البدعة، وارزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين. لعلنا الله وإياكم من المقتدين بسنته والسائرين على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إن طريق تطبيق هذين الشرطين عن الإخلاص والمتابعة هو العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما. فاجتهد يا عبد الله في العلم والتعلم والتفقه في الدين، واجتهد في تعلم الضروريات التي لا بد منها في دينك: معرفة التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، حتى تعبد الله على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض العوام الآن يضع يده على صدره يقول: النية تكفي. هذا غير صحيح. النية وحدها لا قيمة لها، بل لا بد مع النية من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمنكرات. وهناك حديث موضوع يردده العوام، حديث موضوع لا أصل له يردده بعض العوام، يقول: كونوا على النيات ترزقون. حتى من حيث اللغة هو فيه أخطاء، لكن على أي حال هو حديث موضوع لا يصح، لا يصح. فإن قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أليس هذا دليل على الاكتفاء بالنية؟ نقول: لا، لو صلح القلب لصلحت الجوارح، لو كان القلب صالحا لما فعلت البدع، لأن القلب الصالح هو الذي يقتدي بالنبي، صاحب القلب الصالح هو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب القلب الفاسد هو الذي يفعل البدعة والخرافات والخزعبلات وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحابه. فالله الله أيها الإخوة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي: ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم وفق أولياء أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأصلح جميع ولاة المسلمين، واجعلهم يحكمون شرعك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.